ولهذا الكتاب الأصل وهو الجامع الصريح هو الحميدة أنفعها وأوسعها كتاب عبد الرؤوف بن يونس الألمامي بيت القدير في شرح الجامع الصريح وقد اختصره هو نفسه في مجلدين مصنوعين أيضا وسماه التيسير في شرح الجامع الصريح وهناك شرح آخر للشيخ العلقمي وآخر منه مكتوب عليه الأول فقط مع سيد القدير هذا كنا نتذكر الآن الكلام على بعض الكتب الحديثية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.